بسم الله، والحمد لله رب العرش العظيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وإمام المرسلين القائل: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، وعلى أهله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يسر تسجيلات العلم الصحيح أن تقدم لطلبة العلم شرح نخبة الفقر في مصطلح أهل الأثر للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله، والذي قام بشرحها أبو محمد خالد بن عبد الرحمن. نسأل الله عز وجل أن يجزي المؤلف والشارح خير الجزاء. والآن مع الشريط الثامن، والذي يحتوي من شرح قول الإمام: ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، انتهينا والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات من شرح الحافظ ابن حجر رحمه الله في نخبته إلى قوله رحمة الله عليه: وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف. انتهينا من هذا، وبعد ذلك قال: ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما. انتهينا أيضا من هذا، ونبدأ أو وقفنا عند قوله: ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما. طيب، قلت أن الأحاديث تتفاوت ولها رتب في القوة، بعضها أقوى من بعض، فقلنا فأعلى ذلك بعد المتواتر، نعم، فأعلى ذلك بعد الحديث المتواتر الصحيح بذاته. لا، أنا أتكلم عن، لا أتكلم عن مسألة أقسام الحديث، أنت الآن تتكلم عن أقسام الحديث الصحيح لذاته والصحيح لغيره، أتكلم عن تفاوت رتب الصحيح اللي قلنا أنها تنقسم إلى ما رواه الشيخان، ثم ما رواه البخاري، ثم ما رواه مسلم، ثم ما كان على شرط البخاري ومسلم، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما صح من طريق الثقات. نعم. وما معنى قولنا على شرط البخاري؟ نجد في كثير من كتب الحديث كمستدرك الحاكم رحمه الله وغيره: هذا حديث صحيح على شرط البخاري. فما المقصود عند أهل الاصطلاح بشرط البخاري؟ ها يا أبا طلعة، رجال الإسناد هم نفس رجال البخاري، هل هذا التعريف يكفي أم لا يكفي؟ تمستخبي ليه؟ ها، هل هذا التعريف يكفي أم لا يكفي؟ نعم. لا لا، ما أجبتني، أنا قلت يكفي أم لا يكفي، وانت رحت داخل البيت على طول من غير ما تقرع الباب. قلت يكفي أم لا يكفي؟ لا يكفي. لماذا لا يكفي؟ نعم. أحسنت، قد يكونون من رجال البخاري، ولكن صورة الإسناد ليست كالسلسلة والصورة التي في البخاري، وعندئذ يقال صحيح رجاله رجال البخاري ولكنه ليس على شرطه. ومثلت بمثال، ما هو المثال اللي مثلت به؟ مثلت بمثال في الدرس السابق، ما هو هذا المثال؟ قلنا فلان وفلان كلاهما أخرج له البخاري، لكن لم يخرج لفلان عن فلان. ها؟ لا، أنا هتقفل معايا في الموضوع ده. أدي الكتاب، يعني مش معقولة تقعدوا كلكم مش عارفين. نزل إيدك، نزل إيدك، أنتوا الاثنين ما تجاوبوش، اقفلوا الكتب، اقفل الكراريس، اقفل. بسم الله، قوم يا محمد يا ابن سعيد، ما هو المثال اللي احنا قلناه؟ أنجاك الله من شربي. ها، فتح لكم الباب. أمال سكت ليه؟ خليتوني أحزن على نفسي ليه؟ قلنا مثال ذلك ما يتعلق برواية قتادة. من الراوي عنه؟ أو هو روى عن من؟ أو إيش القضية؟ نعم. عكرمة. طيب. قول اللي انت عاوزه. جيد، اصبر. من رجال البخاري الذين احتج بهم البخاري في صحيحه، احتج بقتادة ابن دعامة السدوسي، ترجمته حاله ايه؟ جميل، ثقة مدلس، ثقة مدلس من التابعين. طيب، البخاري روى لقتادة عن عكرمة. عكرمة من؟ عكرمة ابن أبي جهل أم عكرمة من؟ عارف عكرمة من؟ خليك واقف. عكرمة من؟ عكرمة مولى ابن عباس، وهو ثقة، وهو ثقة. فالبخاري لم يخرج كما قلت في الدرس الماضي، لم يخرج لعكرمة عن قتادة، مع أن قتادة وعكرمة كلاهما من رجال البخاري، لكن لم يروي في صحيحه قتادة عن عكرمة. فإذا جاءني إسناد قتادة عن عكرمة أقول صحيح على شرط البخاري أم رجاله رجال البخاري؟ رجاله رجال البخاري. هذا ما سبق أن بينته في الدرس الماضي وهو خطأ، فإن البخاري قد أخرج لقتادة عن عكرمة. ولكن ماذا قصدت بالمثال وزل به اللسان؟ قصدت أن الإمام أحمد قد أخرج في المسند بإسناد صحيح. قال الإمام أحمد: حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي عن قتادة، قال عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني شيخ كبير، فأمرني بليلة أنزل فيها. يريد أن يتحرى ليلة القدر، ما يستطيع يجي من بعيد كل ليلة من العشر الأواخر، فمرني بليلة أنزل فيها. قال: إيتي ليلة 23، انزل ليلة 23 فصلي، عسى الله أن يرزقك ليلة القدر. هذا الحديث صحيح رجاله رجال البخاري، أخرجه الإمام أحمد. قال: حدثني معاذ بن هشام، حدثني أبي، قال: حدثنا قتادة أو حدثني قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث. فقال العلامة المحدث الشيخ مقبل رحمه الله في كتابه النافع الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين قال حديث صحيح على شرط البخاري، فوهم الشيخ. هذا الذي أقصد من قوله لم يخرج لقتادة عن عكرمة، أعني أن البخاري قد أخرج هذه السلسلة معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة، ولكنه لم يخرج بهذه السلسلة معاذ عن أبيه عن قتادة عن عكرمة، لا، إنما يروي عن أنس ابن مالك وعن غيره بهذه السلسلة. إذن البخاري لا يوجد في صحيحه من طريق أو عن معاذ بن هشام عن أبيه هشام الدستوائي عن قتادة عن عكرمة. إذن لم يخرج البخاري لعكرمة من طريق من؟ قتادة بسلسلة هشام عن أبيه عن قتادة، فنقل من خلال معاذ عن أبيه عن قتادة. فلما يروي قتادة عن عكرمة، مع أن البخاري أخرج لقتادة عن عكرمة ولكن ليس من طريق معاذ بن هشام عن أبيه، فنقول حديث صحيح رجاله رجال البخاري، لكننا لا نقول كما قال العلامة المحدث مقبل بن هادي في كتابه العظيم الجامع الصحيح لما ليس صحيحين، لا نقول أنه على شرط البخاري، لأن البخاري لم يخرج لعكرمة من طريق قتادة عن شيخه عن شيخ البخاري معاذ عن أبيه. وهذا الذي قصدت بقولي لا لم يروي البخاري لقتادة عن عكرمة، فوهمت في البيان ولم أفصح والآن أبين. هذا واحد، فهمتم علي؟ إذن علشان أقول على شرط البخاري في السلسلة اللي هناك، فماذا أقول؟ ماذا أقول؟ أقول معاذ عن من؟ عن أبيه. عن من؟ عن قتادة. مفروض يكون عن من؟ عن عكرمة. هذا لا يوجد في البخاري. اتضح؟ نعيد ثاني؟ احنا ما وراناش حاجة، نعيد. ها؟ ولا خلاص؟ خلاص نعدي. تكلمت في الدرس قبل الماضي لما تكلمنا هل الطفل تقبل روايته وتثبت عدالته، فقلت نعم إذا أحسن سماع الرواية تقبل روايته، واحتجزت بحديث الإمام مسلم. من يذكر هذا الحديث وما وجه الاستدلال منه؟ إيش الحديث اللي ذكرناه قبل الدرس الماضي على أن الصبية أو الصبية تقبل روايته أو روايتها؟ شو ضحكت عليك؟ الصبي أو الصبية، يعني مفروض خلاص يعني تكونوا فهمين. ها أيوة، الفتاة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد كساها ثوبا فقال كذا سنى يا أم خالد لا كبرت، فرجعت تبكي وتقول دعا علي نبي الله أن لا أكبر فلا أكبر أبدا. فخرجت المرأة تشتد بخمارها، قالت يا رسول الله دعوت على بنيتي أن لا تكبر، وذكر الحديث. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أم خالد الطفلة الصغيرة، لم ينكر عليها لما روت عنه هذا الحديث. والوهم دخل علي حديث في حديث، حديث أم خالد هذا في البخاري، كانت طفلة كساها النبي ثوبا وقال كذا أو هذا سنة كذا ثوبك جميل، هذا في البخاري. أما الذي في مسلم أن النبي كسى يتيمة كانت مع أم سليم ثم قال لها لا كبرتي، وليس فيه أن اسمها إيه أم خالد، ذاك حديث آخر في البخاري، ودخل علي حديث في حديث. ولذلك عند المحدثين يقال دخل عليه حديث في حديث، تعريفه عند المصطلح هو الذي أنا إيه فعلته، دخل علينا حديث في حديث، دخل علينا حديث البخاري في مسلم، أدخلنا حديثا في حديث، كلاهما صحيح، هذا في البخاري وهذا في مسلم، وهذا ما في أم خالد، فدخل علينا حديث في حديث. أظن كذا عمرك ما تنسى لما يقال دخل عليه حديث في حديث، هتنسوها؟ لا. فوجب التنبيه، وجزى الله من نبهنا خيرا ورزق الله الجميع الإخلاص. طيب، حد يحفظ أصح الأسانيد؟ قوم. أيوة، استنى أقفل علشان أتحداك أشوف أنا أنبع ولا أنت. قوم. الزهري الزهري عن سالم عن أبي، وأنا أقول الزهري عن الزهري عن سالم عن أبي. طيب، وتمشي مالك عن نافع عن أبي. جميل، ما مالك عن نافع عن أبي، سالم عن أبي من طريق الزهري. كم؟ مالك عن نافع عن ابن عمر، وإذا زيد أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وإذا نزلت السلسلة أحمد عن الشافعي، أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع أو سالم عن ابن عمر الزهري. كم؟ نعم. حماد بن سلمة. حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس. ماشي. إبراهيم الإيه؟ النخع. النخع. قبيلة نخع. محمد. النخع عن علقمة عن حماد. علقمة بن عثمان. علقمة بن وقاص. علقمة بن وقاص. وقاص بن غلبت. أعد. علقمة ابن وقاص. إيه؟ استنى استنى استنى. كم؟ عن محمد عن محمد بن سيرين. مين هذا؟ أصح الأسانيد عن من الآن؟ لا الآن، الآن تريد أن تذكر إيه؟ محمد بن سيرين عن من؟ عن محمد بن سيرين. الجنيه هينزل نص جنيه. شيخ مقبل كان بيعلم طلابه حفظ الأحاديث بالأسانيد، وفي يوم قال الشيخ رحمه الله من يروي لنا 10 أحاديث بأسانيدها المتصلة؟ عايز حد يقول يروي كم حديث؟ 10 بأسانيد إيه؟ متصلة. فقام بعض طلبة العلم، موجود الطالب هذا موجود، أسأل الله أن ينفع به، فقال أنا يا شيخ. قال قم. فقام في مجمع الطلبة في دماج هناك في اليمن، مسجد كبير، مجلس كثير شباب طلبة ولسه موجود، نسأل الله أن يعينهم وأن يوفقهم. فجاء الشاب هذا وقف فقال حدثنا حدثنا حدثنا، خلص الحديث الأول. دخل بالحديث الثاني، حدثنا حدثنا، خلص الثاني والثالث، حتى أتى على تمام العشر، أتم العشر أحاديث اللي طلبهم الشيخ مقبل في جلسة هو. فلما جاء في الحديث العاشر قال حدثنا حدثنا وذكر، فخر مغشيا عليه، أغمى عليه. الشيخ قال أصابته العين، ففيه نكبرك. قال وإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق، وإذا استغسلتم فاغسلوا. العين الحسد حق، فممكن أن أصيبك أن أصيبك بعيني. ففي صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول العين حق وإذا استغسلتم فاغسلوا، يعني المحسود إذا ظن أن هذا حسده فيطلب منه أن يغسل أطرافه وتصب على رأس الإيه المريض فيشفى بإذن الله. هذا معنى قوله وإذا استغسلتم فاغسلوا. لما سقط هذا الشاب ترى من اللي عاينه؟ واحد من مليون. فالشيخ قال كلكم يذهب إلى هذه البركة يتوضأ ويؤخذ من مائها ويصب عليه. حدثنا بهذا عن هؤلاء القوم والله أعلم. طيب نبدأ إن شاء الله درسنا الليل. قلنا لقد أكرم الله عز وجل البخاري ومسلما وجعل الله لكتابيهما من القبول ما لم يجعله لكتاب بعد كتابه تبارك وتعالى. والسبب في ذلك أن الشيخين رحمة الله عليهما قد اتفقا على أن لا يخرج في كتابيهما إلا ما صح من الأحاديث الصحيحة. ومما يناسب ما نحن فيه لقد أكرم الله عز وجل المسلمين بمحدث من المحدثين الكبار الشيخ الألباني، فاجتهد وميز الصحيح من الضعيف من الكتب الأربعة النسائي وابن ماجه وأبو داود والترمذي، فجزاه الله خير الجزاء. كذلك أكرم الله عز وجل المسلمين بشيخ الحديث العلامة الشيخ مقبل رحمه الله، شيخ ومجدد السنة في بلاد اليمن في هذا القرن، فألف كتابا هو في نقدي وفي علمي الضعيف أنه من أفضل الكتب بعد الصحيحين، وهو كتابه العظيم الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، فقد أجاد وأفاد، فجزى الله عنا أهل الحديث خيرا. كما قال الإمام الشافعي أهل الحديث حفظوا لنا الأصول فلهم المنة علينا وجزاهم الله خيرا. وكان يقول من طلب الحديث قويت حجته ونسب إليه قوله إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأنني رأيت رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم. المقصود البخاري ومسلم اجتهدا أن لا يخرج في كتابيهما إلا الصحيح، فجعل الله عز وجل لكتابيهما من القدر والرفعة ما لم يجعله لغيرهما. وحسبك بهذه الرفعة أنك إذا قلت في حديث أخرجه فلان أو فلان أيا كان لا بد أن ترجع وتدرس الحديث وتنظر في سنده صح أم لم يصح، إلا ما رواه البخاري ومسلم، فهما الكتابان الوحيدان اللذان إذا قيل رواه البخاري رواه مسلم فإنه لا يراجع إسناد الحديث، لأن الأمة أجمعت على قبول أحاديثهما. كلام واضح؟ طيب، وقلنا أن البخاري هو أستاذ وشيخ الإمام مسلم، والبخاري هو الذي ابتدأ صحيحه وجرى خلف تأليفه وطريقته، أعني بطريقته في جمع الصحيح فقط، تلميذه النجيب الإمام مسلم. ولذلك فقد جاء عن الإمام الدارقطني، الدارقطني هذا رأس أهل الحديث في زمنه، مجدد علم العلل، مجدد علم العلل في وقته، علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني المحدث العلامة حافظ الإسلام، يقال لم يتكلم في علل الحديث أحد بعد الدارقطني كما تكلم الإمام الدارقطني رحمة الله عليه. فالمقصود ماذا يقول الإمام الدارقطني؟ لولا البخاري لما جاء مسلم ولما راح. هو شيخه، لكنه حذا حذو شيخه لما ألف البخاري كتابه الصحيح، فعزم مسلم على أن لا يدخل في كتابه إلا ما صح اقتداء بشيخه، لكنه خالف شيخه في شرط. ما هو هذا الشرط؟ تمام، أن البخاري اشترط لأن يخرج الحديث في صحيحه، اشترط سماع كل راو عمن روى عنه ولو مرة في العمر. أما مسلم فاكتفى بالمعاصرة، وسيأتي الترجيح بين هذين القولين، لكن شرط البخاري أحوط وأقوى. وسبحان الله، من عجيب أمر السلف أن التلميذ منهم يتربى على يد شيخه، فإذا رأى شيخه أخطأ يصدع بخطئه ولا يضيع حرمة شيخه، وهذا من العدل والإنصاف، فكل يؤخذ ويرد عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو المقبول قوله في كل شيء. وتكلم العلماء في المفاضلة بين الصحيحين، وجماهير المحدثين قديما وحديثا يقدمون صحيح البخاري، ولا شك ولا ريب أن صحيح البخاري من حيث الصحة أقوى من صحيح مسلم، وهذا يعرفه المحدثون الكبار الذين صبروا وأحاطوا علما بمرويات الشيخين وبأسانيدهما ورجالهما، وكان الإمام الفقيه المحدث أبو محمد ابن حزم الأندلسي الظاهر، متوفى سنة 456، كان يقدم صحيح مسلم على البخاري ويفضله عليه، ولكن الحقيقة أن في كل كتاب من هذين الكتابين ميزة لا توجد في الكتاب الآخر على نفس القدر والمستوى. البخاري رحمه الله عندما أراد أن يصنف تشدد في الرجال وبالغ في التحري، فقل أو ندر أن يخرج لضعيف في صحيحه، اللهم إلا في الشواهد والمتابعات، فقد مر بنا اثنان ضعفاء قد أخرج لهما البخاري في الشواهد والمتابعات في شرح البخاري. من هما؟ نعم غيرك، ما شاء الله عليك، ربنا يبارك، غيرك يا حبيبي. نعم.